أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح. اعلم أن أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الصبح، وهذا الباب أخص من الذي بعده ما يقال عند الصباح وعند المساء، وهو مرتبط بما قبله باب الأذكار بعد الصلاة. باب الأذكار بعد الصلاة من العام، وهذا الباب باب الحث على ذكر الله بعد صلاة الصبح من الخاص، يعني ما يكون في صلاة الصبح خاصة بخصوص فضلها ويعني شرفها وزمانها وحالة القلب فيها وما ورد فيها من أذكار خاصة. ولهذا قال: اعلم أن أشرف أوقات الذكر في النهار، يعني احترازا من الليل، وإلا فالدعاء في الليل عموما أفضل من النهار، لأن الليل وقت التجلي، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، إذا كان ثلث الليل الآخر فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وذلك كل ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالليل أخف من النهار، لكن هو يتحكم فيما يتعلق بالنهار، وإن كان الليل أشرف عموما فيما يتعلق بالذكر والدعاء، إلا أن النهار أشرف وقت فيه هو هذا الوقت، الذكر بعد صلاة الصبح. وفضل الذكر في هذا الوقت لأنه وقت مشهود، كما قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذا كان المقصود بها صلاة الفجر فهذا وقت مخصوص، يعني تشهده الملائكة. وأيضا لحديث تعاقب الملائكة المعروف في الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وأن الملائكة يصعدون بعد صلاة الصبح، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يصعدون، ويسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم على الحال التي رأوا، تركناهم يصلون، تركناهم يذكرون، أو تركناهم ينامون، أو يتراجعون، أو يتأخرون، على حسب الحال. قال رحمه الله تعالى: روينا عن أنس رضي الله عنه في كتاب الترمذي وغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قال الترمذي: حديث حسن. هذا الحديث تفرد به الترمذي دون الكتب الستة، ولا يلزم من تفرده أن يكون ضعيف، وقد قال بضعف جماعات من أهل العلم، إلا أن له طرقا يتحسن بها كما أشار المحقق هنا، وكما حسنه الشيخ الألباني أيضا في غير ما كتاب من كتبه. وهذا الحديث حديث مبارك، وهو يعني أهم شيء في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله. وقعد ليس على ظاهرها أنه لابد أن يكون قاعدا، وإنما المقصود يعني استمر على حال ذكره، يعني سواء كان قاعدا أو كان يعني واقفا أو كان مضطجعا استمر على حال ذكره. ولا شك أن الجلوس أفضل، لأنه يعني أمكن في الذكر ونحوه، ثم هو ظاهر الحديث، إلا يعني أن يعرض عارض يستلزم القيام، كأن يقوم من مكانه لحضور درس في المسجد، أو يقوم لصلاة جنازة، أو يكون في الحرم فيقوم ليطوف ونحو ذلك، فهذا واسع. والمقصود أنه ينشغل بالعبادة وبالذكر في هذا الوقت المبارك، وصلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، وحتى للغاية يعني إلى أن تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين. ويفهم من قوله صلى ركعتين أن يكون هذا في الوقت الجائز الصلاة فيه، فيستحضر هنا الوقت المنهي عن الصلاة فيه، ومنه وقت بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس. وإذا قوله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين يعني بعد ارتفاعها، وارتفاعها يكون يعني قيد رمح وقدر بنحو 10 دقائق إلى ربع الساعة، فيتأخر عن وقت الشروق شيئا كـ10 دقائق أو ربع ساعة، ثم صلى ركعتين كانت له كأجل حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا التكرير الثلاثة للمبالغة، المبالغة في تأكيد الوصف يعني وصف التمام، يعني أنها حجة تامة وعمرة تامة، والمقصود تامة في الأجر وليس أنها تسقط الفريضة. فالرجل يقول أنا حجيت الحمد لله ولا أحتاج إلى الذهاب إلى مكة، لأنني صليت مرة يعني بعد الفجر، أو صليت الفجر وجلست إلى يعني ما بعد الشروق وصليت، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود يعني تامة في أجرها ولا يسقط هذا عمرة الفريضة وحجة الفريضة. ونقل بعض الشراح عن الطيبي قوله هذه تسمى صلاة الإشراق، لكن هذا ليس عليه دليل، بل دلت بعض روايات الحديث أنها يعني من صلاة الضحى كما وقع في حديث معاذ وغيره حتى يسبح ركعتي الضحى. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، سواء سميتها صلاة الإشراق أو سميتها صلاة الضحى، لكن الأولى أن تكون هذه صلاة الضحى، لأنه ليس في السنة ما يفيد أن هناك نوعا من الصلاة يسمى صلاة الإشراق. ومن ترخص من هذا كالطيبي وغيره يعني قالوا الصلاة التي تصلى عند وقت الإشراق لا بأس بها، لكن هي من جملة الضحى، لأن هذا بداية وقت الضحى، بداية صلاة الضحى من ارتفاع الشمس وإلى يعني قرب الزوال، فهذا أول ما يكون في وقت صلاة الضحى. وهذا حديث عملي قبل أن يكون نظريا. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجل حجة وعمرة تامة تامة تامة، ففيه يعني هذا الأجر، وفيه عبادة من أجل العبادات وطالب العلم صاحب عبادة، وفيه فائدة أخرى هامة، وهي أن هذا وقت تقسيم الأرزاق، وكان السلف يكرهون النوم في هذا الوقت، فحرص الإنسان على الجلوس للذكر مما يجلب له البركة ويجلب له الرزق عموما، رزق الدنيا والمال ورزق الصحة والزوجة والعلم والفهم والخشوع وغير ذلك من أنواع الأرزاق. ولهذا يعني كره كراهة شديدة النوم في هذا الوقت. قال وروينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك في حرز الله من كل مكروه وحرث من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. قال الترمذي هذا حديث حسن وفي بعض النسخ صحيح، وحسنه الحافظ ابن حجر لكن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وكثير من أهل العلم. وعلى تحسينه فإنه يفيد مشروعية هذا الذكر، وهو تخطيط صلاة الفجر بالتهليل عشرا. وروي أيضا ذلك في صلاة المغرب، وعلى القول بتضعيفه فإنه لا يشرع. وقوله من قال في دبر صلاة الصبح، يعني بعد الصلاة وهو ثاني من رجليه، يعني كما كان في التشهد قبل أن ينهض. وتقدم معنا هذا الذكر مرارا. ولا إشكال في قوله كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. كيف يكتب له حسنات عشر ويرفع درجات، أو يرفع درجات العشرة؟ لا إشكال فيها، فإن الحسنات مقصود بها الأجور، والدرجات يعني ما يظهر من ثمرة هذه الأجور، ولا تعارض بين هذا. وأيضا قوله كان في حرز الله من كل مكروه، هذا عام، وحرث من الشيطان، وهذا الشيطان مكروه، هذا خاص، من الخاص بعد العام. ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله، يعني هذا تأكيد على أنه لا يناله ببركة هذا الدعاء شؤم ذنب. قال وروينا في سنن أبي داود عن مسلم بن الحارث التميمي الصحابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أثر إليه فقال إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار منها. والحديث يفيد مشروعية ذلك في المغرب وفي الصبح، والشاهد منه لهذا الباب مشروعيته في الصبح، أن تقول اللهم أجرني من النار سبعا في خصوص الصبح وفي المغرب أيضا، لو ثبت هذا، لكن الحديث ضعيف، ونبه على ضعفه جماعات من أهل العلم، فإذا كان ضعيفا فإننا لا نعمل به، ويسقط من جملة ترتيب المصنف إن كنت تتحرى يعني ضبط حالك على الأذكار. وعلى طريقتنا لا إشكال في أن نشرح الحديث ونذكر فوائده وإن كان ضعيفا، لأنه قد يحتاج إلى مثل هذه الأمور في غير خصوص هذا الحديث، كقوله مثلا سبع مرات، ما النكتة في هذا العدد؟ قال بعض أهل العلم مراعاة، يعني ربما الحكمة مراعاة لسبعة أبواب النار، فإن النار كما قال الله تعالى لها سبعة أبواب أو طبقات النار، فالنار دركات، أو سبعة الأعضاء المتكلم بها. وقوله فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك أو مت كتب لك جوار منها، يعني خلاص منها. قال وروينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجه وكتاب ابن السني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وهو أيضا وإن حسنه الحافظ النتائج حديث ضعيف لما فيه من جهالة بعض الرواة ونحو ذلك مما تراه مفصلا، وإن كان هذا الدعاء ثابت عموما، لكن الكلام في خصوص هذا الموضع. وقوله أسألك علما نافعا يعني علما شرعيا، والعلم إذا أطلق فالمقصود به العلم الشرعي، وكل ما ورد من العلوم أو من العلم في ثناء الشارع فالمقصود به العلم الشرعي، ويقدم لأنه طريق معرفة الحلال وأسباب القبول، وهو العلم الممدوح على الحقيقة. ولا ينفي أن يسابر الإنسان في علم آخر غير شرعي إذا كان له نية، كان يحتفظ يعني فائدة المسلمين بهذا العلم ونحوه، لكن إذا نجح العلم على العموم فالمقصود العلم الشرعي. وقوله علما نافعا يحترز من علم شرعي لا ينفع كالذي لا يعمل به أو لا يخلص في طلبه أو يترتب عليه يعني مفاسد كالعجب والكبر ونحو ذلك، وإنما العلم الخشية. وعملا متقبلا، العمل المتقبل الذي يكون مقرونا بالإخلاص، إنما يتقبل الله من المتقين. ورزقا طيبا، ورزق الطيب يعني الرزق الحلال الملائم لحالة الإنسان وقوته، المعين على طاعة الله وعبادته. قال وروينا فيه عن صهيب رضي الله عنه يعني في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء، فقلت يا رسول الله ما هذا الذي تقول؟ قال اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. وهذا الحديث صحيح، ومن العجب أن ترى حديثا يمر عليك لأول مرة كما في حال كثير منا، فهو صحيح وأنت لا تعمل به، فهذا من فوائد ومن بركة دراسة مثل هذه الكتب من كتب الأذكار. وإذا كان هذا الحديث صحيحا، وإذا كنت يعني لا تعمل به، وربما كنت تعمل ببعض الضعيف كحديث اللهم أجرني من النار بعد الفجر والمغرب تبعا، فالذي ينبغي أن تستبدل بهذا ذلك. وقوله اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل بخصوص هذا الوقت بعد صلاة الفجر في غاية الأهمية لمن تدبره. أحاول يعني بحولك وقوتك وعونك، والمحاولة مفاعلة يعني أعالج أمري بك أحاول يعني أعالج أمري، يعني من المحاولة وطلب الحول والقوة، فكأنك تقول اللهم إني أطلب يعني من حولك وقوتك ما أعالج به أموري في صبيحة هذا اليوم وبداية هذا اليوم. والإنسان يستيقظ كل يوم وأمامه مشاريع كثيرة وحاجات كثيرة من شأن الدنيا والآخرة ورغبات كثيرة يريد أن يوفق إليها، فيحسن أن يدعو بهذا الدعاء بك أحاول وبك أصاول. أصاول يعني أدافع، وفي الفقه باب دفع الصائل، الصائل يعني المعتدي من الصيام. وبك أقاتل يعني أخاصم وأجاهد، ويعني لا يخفى ما في هذا المعنى الذي يشمله هذا الحديث من التبرؤ من الحول والقوة ورد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى في غاية الحسن والقوة عموما وخصوصا في هذا الوقت وأنت ما زلت في أول يومك، فجدير به أن يحفظ. وتحصل معنا من هذا الباب حديثين، الأول والأخير، وما بينهما ثلاثة الأحاديث ضعيفة. ويمكن أن نضيف إلى ما ذكره المصنف حديثا آخر في معنى الحديث الأول وهو أصح منه، وهو حديث أبي داود عن أنس من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. وفي تتمة الحديث أيضا ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. وهذا الحديث يؤكد معنى الحديث الأول وهو مشروعية الجلوس بعد الفجر إلى الشروق، وفيه إضافة مشروعية الجلوس بعد المغرب بعد العصر إلى الغروب، وأن هذا فيه أجر عظيم أن يعتق أربعة من ولد إسماعيل، يعني أربعة من يعني رقاب عربية وشريفة. فالذي يتحصل معنا هذا الفعل هو الجلوس في هذا الوقت لما فيه من الأجر الوفير، اعتاق أربعة أنفس نفيسة وأجر الحجة والعمرة، وهذا من الفعل. وأما القول ففيه الحديث الأخير: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. فأنت حاول إن شاء الله أن يعني تردد هذا الحديث، وأن يعني ولو كتبته في ورقة خارجية، وأن تستعمله يوما بعد يوم حتى يثبت فيما يثبت معك من المحفوظات. قال رحمه الله تعالى: والأحاديث بمعنى ما ذكرته كثيرا، وسيأتي في الباب الآتي من بيان الأذكار التي تقال في أول النهار ما تقر به العيون إن شاء الله تعالى. وسبب ذلك أن المصنف في الباب الآتي، باب أذكار الصباح والمساء، يعني أطنب فيه وذكر ما يزيد على 20 حديثا، وإن كان في بعضها ضعف لكن كثير منها صحيح. فهو يقول في الحديث الآتي إضافة إلى ذلك، باعتبار أن وقت الصباح عموما وإن كان أعم من خصوص الجلوس في المسجد في هذا الوقت، إلا أنه يستعمل لمن جلس أيضا، فمن كان جالسا في المسجد فمن أولى ما يفعله أن يقول أذكار الصباح ولا بد. فيكون الباب الثاني له علاقة، الباب الآتي له علاقة بهذا الباب. ثم قال تهيجا لثمرة باب اليوم، قال: وروينا عن أبي محمد البغوي في شرح السنة قال: قال علقمة بن قيل: بلغنا أن الأرض تعد إلى الله تعالى من نومة العالم بعد صلاة الصبح، والله أعلم. بلغنا، وهذا بلاغ يعني ليس مرفوعا، هذا من المراسيل، لكن المعنى صحيح وجيد، وهذا معنى يعني يفهم من عموم هذه النصوص ومن تطبيقات السلف. فقد كان السلف يكرهون النوم عمليا ونظريا، ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في هذا اليوم قط، إلا مرة يعني نام عن صلاة الفجر فاستيقظ في حر الشمس مرة، وكأن هذا يعني عزاء لمن وقع به ذلك. وما سوى ذلك فقد كان النبي يواظب على الجلوس، وما زال أهل العلم على ذلك. ومعلوم قول ابن تيمية رحمه الله لما كان يجلس إلى صدر النهار، مش فقط للشروق وإنما إلى ما بعد الشروق، وكان يقول: هذه غدوتي، إن لم يعني أقم بها لم أقوى على بقية عملي أو وظائف يومي، أو كما قال رحمه الله، هذا دأب العلماء. ولهذا تعرف نفسك إن كنت مستقيما حقا، ملتزما حقا، طالب علم حقا، أو كنت داعيا، بجملة من الاختبارات من أهمها هذا الباب. إذا كنت ليس من عادتك الجلوس في هذا الوقت فاعلم أنك لست طالب علم في الحقيقة، وإن ادعيت ما ادعيت، ولست بصاحب استقامة على النحو الذي يلزم طالب العلم ويحسن به، وإلا فيعني لم نرى أحدا من أهل الفضل والعلم إلا وهو حريص، ولا يكاد يفوته ذلك إلا يعني العذر من الأعذار. وقوله بلغنا أن الأرض تعج، عج يعج بكسر العين، والمقصود بالعج رفع الصوت، ومنه الحديث: أفضل الحج العج والسج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، وسيأتي معنا ربما اليوم في الفقه. والسج يعني إراقة الدماء بالهدي ونحو ذلك. والمراد بلغنا أن الأرض تعج إلى الله، يعني ترفع شكواها إلى الله من ذلك الفعل، يعني الأرض تشتكي إلى الله من نوم العالم. ولماذا العالم بالذات؟ لأنه إذا كان العالم ينام فما بالك بالعوام الذين يتأسون به، فنوم غير العالم يعني يسير، لأن العادة أن الناس يتبعون العلماء، وفي معنى العلماء طلبة العلم وأهل الاستقامة ونحو ذلك. فإذا كنت أنت تنام في هذا الوقت فما ظنك ببقية أهل بيتك وهم ليسوا على درجتك في الاستقامة والالتزام والحرص على السنن ونحو ذلك؟ سوف ينامون وينامون، لكن إذا حرصت أنت على هذا كان ذلك حجة عليه، وربما يعني تعلموا وتأسوا بك، والطبع يسرق. وقيل في ذلك أيضا لأنه أشرف النهار ومفتتحه، فهو حري بأن يعمر بالطاعة، وفي النوم ترك ذلك. وقيل في ذلك أيضا لأنه وقت قسمة الأرزاق، ومن ثم يسن إيقاظ النائم في هذا الوقت الذي يسن إيقاظ النائم، كلما رأيت نائما في هذا الوقت أيقظته. وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ينكر على ولد له رآه نائما في هذا الوقت وقال الأرزاق تقسم وأنت نائم. شو الإنكار؟ الأرزاق تقسم وأنت نائم. لكن كما تقدم هذا محله ما لم يكن عذر، وإلا في الأمر واسع. إذا كان عذر كيف يتصور العذر؟ عذر يعني من العذار التي يعني رجل قائم على يعني تطبيب أمه مثلا المريضة أو نحو ذلك، فهذا واجب يقدم على هذا المستحب. أو يعني نام أو سهر عامة الليل ويعني لم يملك أن يجلس ونحو ذلك، على أن صاحب الديانة وصاحب السنة حتى لو سهر عامة الليل لا يأتيه نوم في هذا الوقت لأنه تعود على هذا، ولو جاءه النوم دافعه لأنه يعني يكره أن يخسر هذا الفضل العظيم بقدر ساعة ونحو ذلك. فيقول يعني إذا سهرت عامة الليل يعني خمس ساعات أو سبع أو ثمان أو نحو ذلك على حسب فرق الصيف والشتاء، اجعل الخمس ستا والسبع ثمان، والأمر واسع والقضية قضية همة. وهذا آخر الباب والحمد لله رب العالمين.